قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل إلى على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم

بلاغ فهل يهلك إلا القوم